الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا يا رب العالمين. جزى الله إمامنا الشيخ محمد خير الجزاء على تلاوة هذه الآيات الجميلة التي حقيقة تذكرنا بالانكسار والذل والخضوع لله عز وجل، وأيضا تذكرك بقضية الألوهية، وأن نعلم أن قوتنا وأن عزنا لا يمكن أن يتحقق إلا بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وتحقيق الوحدانية، وأن نكون عبيدا لله عز وجل حقا. هذا المعنى أيها الإخوة، كلما ازداد في أنفسنا حققنا النصر والفلاح والخير بإذن الله تبارك وتعالى. حديثنا الليلة أحبتي الكرام، وأنتم متشوقون إلى سماع سيرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وصل الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غضون هذه السنوات القليلة، 4 سنوات في المدينة، إلى قوة لا يستطيع المشركون مهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم أن ينالوا شيئا من الإسلام. فلم يكن المشركون في مكة أو في ضواحي المدينة أو المشركون في من غير العرب والكفار من غير العرب، لم يكن لديهم القوة والجرأة أن يواجهوا الإسلام، فأصبح الزحف الإسلامي قوي جدا، وأخبار المسلمين وصلت إلى العالم الآخر، فما كان من المشركين إلا أن يحاولوا الغدر والخديعة. أما المقابلة والقتال والمواجهة وجها لوجه فهذه كلها أصبح المشركون عاجزون عن تنفيذها، فبدأوا بقضية الغدر لعلهم أن يضعفوا شيئا في قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحدث في السنة 4 للهجرة حدثان عظيمان هما محور حديثنا هذه الليلة، حدث يسمى بحدث الرجيع. وحدث الرجيع هذا أن نفرا من عضل أتوا، عضل والقارة قبائل من قبائل العرب، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا له أن فيهم إسلاما، وأنهم يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم من يفقههم في دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا الاقتراح، فأرسل معهم 6 من أصحابه، هم المرتد، هم مرتد ابن أبي مرتد الغنوي وهذا قائد القوم، وخالد الليثي، وعاصم ابن ثابت الأوسي الأنصاري، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق. أمر عليهم مرتد، فمضوا مع القوم حتى وصلوا إلى مكان يسمى الرجيع، فغدر بهم القوم الذين هم معه، واستصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فجاءوا إليهم في 100 فارس وهؤلاء 6. فلما رآهم الصحابة قد غدر بهم هؤلاء القوم حاولوا الهرب إلى جبل قريب، كيف يستطيع 6 أن يقاتلوا 100؟ فوضعوا الجبل خلف ظهورهم ثم تحصنوا به بعد استعانتهم بالله تبارك وتعالى. لم يستطع هؤلاء 100 الوصول إلى هؤلاء 6، فأخذوا يفاوضونهم في أن ينزلوا على عهدهم ولم ينالوهم بسوء. أما عاصم فقد رفض وقال: أنا يوم أسلمت عاهدت الله ألا أمت مشركا ولا يمتني مشرك، ولن أنزل على عهد كافر، ولكن اللهم خبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. محصورون أمام هؤلاء 100، فرفض عاصم ورفض مرتد ورفض خالد الليث أن ينزلوا، ورضي الثلاثة بالنزول، خبيب وزيد وعبد الله بن طارق. أما الثلاثة الذين نزلوا فأخذهم المشركون، وأما الثلاثة الذين رفضوا فبدأ القتال بينهم وبين المشركين، بينهم وبين هذا الحي من هذيل، بينهم وبين بني لحيان، فبدأت المناوشات فقتل مرثد ثم قتل خالد، بقي عاصم رضي الله عنه، فنثر كنانته وقال والله لا أدع سهما إلا قتلت به رجلا منكم، فكان لا يخطئ إذا رمى بالسهم، فاجتمع عليه 50 فارسا فقتل بكل سهم رجلا، فانتهت الكنانة ليس معه شيء، فرفع يديه إلى الله وقال يا رب اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي منهم آخر النهار، اللهم إني كنت قد عاهدتك يوم أسلمت ألا أمست مشركا ولا يمسني مشرك فأوفي لي بعهدك، حسبك الله لم تزل تتحدى، ما رهبت المنون أو هبت جندا، أنت كالدهر والمنايا جسام تبتغي بالحسام في الناس مجدا، أرجف مات قلت لا موت، قالوا قد مضى قلت بل زماني تبدى، أشعلوا فيك في الديادي نجوما أوقدوا فيك غيظهم فاستبدى، كلهم قاتل وكل الضحايا أنت يا مالئ المهازل جدا. فما كان من المشركين إلا أن أخذوا يرموه بالسهام من بعيد حتى قتلوه، فلما قتلوه أرادوا أن يحتزوا رأسه ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد المشركة، لأنه قد قتل أباها أو أخاها وكانت قد نذرت أن تشرب في كحف رأسه الخمر وأن تعطي مالا جزيلا لمن يأتي بجثة عار، لكنهم لما أرادوا أن يأخذوا رأسه أن يحتزوا رأسه حاول المشركون القرب منه، فأرسل الله على جسده الدبر حشرة سامة تلدغ من يقترب منها، فأحاطت بجسد عاصم هذا الذي مات شهيدا في سبيل الله، فلم يستطع القوم القرب منه، فقالوا ندعه حتى يأتي المساء ثم نأخذه وننال الجائزة من سلافة. فلما جن الليل يريدون أن تذهب هذه الحشرات إلى جحورها، أرسل الله عليهم مطرا غزيرا، وأتى سيل عظيم عرمرم حمل جثة عاصم إلى الجنة، ومضى بال50 من المشركين إلى النار، أنجى الله عاصم. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبا لحفظ الله لعبده المؤمن، عجبا لحفظ الله لعبده المؤمن، إن الله أوفى لعاصم عهده حتى بعد موته، ومن أوفى بعهده من الله. أما الثلاثة البقية فعبد الله ابن طارق أول ما أخذ قام عليه الأعداء فكتفوه، فقال هذا أول غدر فقتلوه، ثم ذهبوا بخبيب وزيد إلى سوق مكة يبيعونهما، فاشترى خبيبا بنو الحارث ليقتلوه بأبيهم لأنه قتل أباهم يوم بدر، وأخذ صفوان بن أمية زيد بن الدثنة لأنه قتل أباه يوم أحد، لأنه قتل أباه أيضا يوم بدر. أما خبيب فأخذه بنو الحارث ثم سجنوه في بيت معاوية مولاة جحير ابن أبي إيهاب، فبقي هناك مسجونا لينظروا فيه أمرهم، فأرسل إلى المرأة الموجودة التي كانت تشرف على سجنه، أرسل إليها يطلب منها موسى أو موسي، تسمى موسي وهي الحديدة أو السكين التي يستحد بها الإنسان، يحلق بها عانته يريد أن يلقى الله وهو نظيف. المهم عند الصحابة أيها الإخوة أن يخرجوا من الدنيا وقد رضي الله عنهم، أن يلقوا الله عز وجل بأعمال وأجساد وملابس نظيفة، وهو يستحد بها. خرج صبي صغير من عند المرأة فدخل إلى خبيب فجلس على فخذه، بحثت المرأة عن الصبي ما رأت، فلما رأته على فخذه وهو يستعد خافت أن يقتله، لأنه هو الآن مقتول، هو الآن مهدد بالقتل. وأي إنسان يكون مهددا بالقتل ربما أخذ هذا عنده تهديدا لهم أو يطلق سراحا. فصاحت بأعلى صوتها، فالتفت إليها وقال: أتخشين أن أقتله؟ ليس ذلك من شأننا، ليس الغدر من شيمنا. هكذا المسلم أيها الإخوة، عنده نفس أبية، نفس لا ترضى بالدون. ما ذنب هذا الصغير الطفل أن يقتل؟ قال: ليس الغدر من شيمنا. تقول هي فيما بعد: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد كنت أجد عنده قطف العنب وما في مكة من ثمرة، وما ذاك إلا رزق ساقه الله إليه. خبيب كان يؤتى إليه بأجمل الثمار وأفضل أنواع العنب، رجل أسير، من أين يأتيه هذا؟ إلا كرامة من كرامات الأولياء جعلها الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في كل زمان ومكان. مع هذا أخذ المشركون خبيبا وخرجوا به إلى الحل، لا يريد أن يرتكبوا القتل في الحرم. فقبل أن يقتلوه استأذن منهم أن يصلي ركعتين، وكانت سنة القتل أقره عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وقال خبيب: لولا أن تقولوا أطال جزعا من الموت لزدت عليهما. والتفت إلى القوم وأخذ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممدعي. ثم وضعوه على المشنق ليقتلوه، فجعل يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. فقام اليه عتبة ابن الحارث ليقتله، فقال له عتبة: اترضى يا خبيب ان يكون محمد مكانك واطلق سراحك؟ انظر للامر، اترضى؟ فقط اخبرنا انك ترضى ان يكون محمد مكانك، فقط اجعلنا نعرف من داخلك انك غير راض عن محمد. اترضى ان يكون محمد مكانك واطلق سراحك؟ فقال: والله لا ارضى ان اطلق، لا ارضى ان اطلق وان يشاك محمد بشوكة تؤذيه. تأمل في حبهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام. فقتلوه ثم تركوه معلقا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو لينزلاه عن خشبته. من لي بهذا الفارس أن ينزل عن خشبته؟ فذهب حتى إذا هدأت العيون أخذاه وذهب به، انطلق به، فشعر بهم المشركون، وكان يحرسه ما يقارب 10 من المشركين يحرسونه وهو ميت على خشبته. فلما شعر بهم المشركون ألقياه في الأرض ثم انطلق. أتى المشركون يبحثون عن الأرض، ابتلعت خبيبا. أين ذهب خبيب؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات. وما لك تربة فأقول تسقى، ولكن مثل حقل الهاطلات. هذا خبيب بن عدي. نأتي إلى زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه. أخذه صفوان بن أمية، بعثه مع غلامه إلى التنعيم ليقتله هناك. أتى إليه الغلام وقال: ينشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا مكانك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. لسان حاله ليست رموش الغواني منتهى طلبي، ولا الكنوز ولا ما جل من ذهبي، ولا القصور ولا القصور ولا ولا القصور ولو كانت محجلة بالحسن والجند والسيدان والحجب، ولا البساتين والأفنان مائلة حمالة الورد لا حمالة الحطب، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وجنة الخلد بين الأهل والصحب. زيد يعدو عليه الرجل فيقتل زيدا فيموت شهيدا في سبيل الله. حدث الرجيع حدث أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لكنه غدر من أولئك القوم الذين عجزوا عن مواجهة الإسلام وجها لوجه مع قلة المسلمين وكثرة الأعداء. لكن الإسلام أيها الإخوة في كل زمان وفي كل مكان الإسلام يثبت وجوده، الإسلام فقط يحتاج من أهله أن يكونوا صادقين، الإسلام بحاجة إلى أن يظهر بالوجه الصحيح، أن يبلغ كما هو. أما حدث بئر معونة فهو أيضا حدث جلل، ذهب ضحيته ذهب ضحيته 70 من الصحابة الكرام ذهبوا نتيجة الغدر والخيانة. قدم رجل يلقب بأبي براء اسمه عامر بن مالك، هذا الرجل يعرف بملاعب الأسنة، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال يا محمد لو أنك أرسلت معي جماعة من أصحابك إلى أهل نجد يفقهونهم في الدين ويعلمونهم أمرك رجوت أن يسلموا. فقال يا أبا براء إني أخشى عليهم من أهل نجد، قال أنا جار لهم. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل معه 70 من خيرة أصحابه، فما زالوا مع الرجل حتى وصلوا بواد ونزلوا بمكان يسمى بئر معونة، أرض بين بني عامر وحرة بني سليم، وبعثوا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل. لما وصل الرجل ووصل الخطاب عدو الله عامر لم ينظر في الكتاب، ألقى الكتاب وقتل الرجل مباشرة، ثم استدعى قومه بني عامر على قتل هؤلاء وهم موجودون في رحالهم آمنون لا يعلمون بقضية الغدر، فلم يوافق قومه، قالوا لا نغفر ذمة أبي براء، فاستدعى عليهم واستصرخ عليهم بني سليم من عصية ورعل وذكوان فأتوا بجموعهم فدخلوا على القوم في رحالهم، لم يملكوا إلا أن يسلوا سيوفهم ويقاتلوا، فقتل 70 جميعا، فر منهم عمرو بن أمية الضمري، وعمرو فقط رآهم وأتى يقاتل، ومعه شخص آخر قاتل حتى قتل، أما عمرو ففلت وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق وجد رجلين من بني عامر فقتلهما لأجل أن يأخذ بثأر أصحابه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لما فعلت هذا، لو أدين ديتهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهما عهدا، وما يعلم عمرو بن أمية الضمري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهما العهد. حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، وحزن أصحابه 70 يقتلون في ساعة واحدة نتيجة الغدر. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي براء يلومه على ما فعل، وأرسل حسان بقصيدة عظيمة إلى أبي براء هذا، ويطلب منه أن يأخذ بالثأر، أن يأخذ بالثأر من عامر بن الطفيل. يقول فيها: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجدي، تهكم عامر بأبي براء ليغفره، وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي. ربيعة هذا ابن عامر ابن أبي البراء. ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي، فما أحدثت في الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم ابن سعدي. فانطلق ربيعة هذا على عامر بن الطفيل فقتله، فكأنه أخذ بثأر هؤلاء، لأن أبا براء لم يكن راضيا عن هذا الغدر. هذه الأحداث أيها الإخوة نلمس منها أن المشركين وأن أعداء الإسلام عاجزون عن النيل من النبي عليه الصلاة والسلام وعن مواجهة المسلمين في أي موطن. ونقف نهاية حديثنا عند الدروس المستفادة. أولا، الصحابة الكرام وشدة وفائهم، قوة إيمانهم، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. فالصحابة بهذا الوفاء، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصار، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وحاز الحلية والدينار. الأمر الآخر، أن الخيانة والغدر من صفات أهل الكفر والفسوق والعصيان، لأنهم لا يجدون ملجأ ولا يجدون لهم طريقة لينالوا من المسلمين إلا بطريقة الغدر والخيانة. ثالثا، ضعف المشركين في مقاومة المؤمنين، فلا سبيل لذلك إلا بغدرهم وخيانتهم. رابعا، بيان كرامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أظهر الله من كرامات على يدي خبيب رضي الله عنه وعلى أيدي المؤمنين في كل زمان ومكان. والكرامة للأولياء والصالحين ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ونحن نؤمن بهذا، وأن الله تعالى يجعل ذلك كرامة لعباده المؤمنين. خالد بن الوليد رضي الله عنه أتى إليه أحد قادة الروم في معركة اليرموك التي كان المسلمون فيها، كان عدد المسلمين فيها كم يا جماعة؟ كان عدد المسلمين فيها 40,000، وكان عدد الروم 240,000، ومع هذا انتصر المسلمون. وجاء قائد الروم إلى خالد وأعطاه زجاجة مليئة بالسم الزعاف، قال: إن كنت متوكلا على الله حقا فخذ هذه واشربها. ما الذي بداخلها؟ قال: بداخلها السم، أنتم تزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ فأخذها خالد وقال: بسم الله، ثم شربها، ثم واصل المعركة وانتصر ولم يصبه أذى. وشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن هذه الحادثة وأنها بسند صحيح، وذلك ثقة فيما عند الله، وأيضا كرامة لخالد رضي الله عنه. ولأجل هذا كان خالد يسمى سيف الله المسلول، ولذلك خاض 100 معركة لم يقتل في معركة. لماذا؟ لماذا لم يقتل في المعارك؟ لأنه سيف الله، وسيف الله لا يكسر، لا يقتل، لا يهدم. 100 معركة كلها انتصارات، لم يهدم في معركة ولم يقتل. ومع هذا عند موته يقول: ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. لماذا اختار البعير؟ البعير إذا جاء يموت تكثر عليه السكاكين، ينحر في يكثرون عليه حتى يقطعوه، لكن خالد رضي الله عنه مات على فراشه. خامسا، مشروعية الصلاة عند القتل، وهذه سنة بدأها قبيب بن عدي رضي الله عنه وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، بيان فضل ابن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رضي بالموت ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، كذلك هو حال قبيب وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كرامة عاصم ابن ثابت الذي عاهد الله فأوفى الله له بعهده ونجى جسده وذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض لم يصب بأذى. سابعا، الصحابة رضي الله عنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، وهذا ثابت وواضح، وسيمر معنا إن شاء الله في الدروس أيضا ما يثبت ذلك، وقد مر معنا في الدروس الماضية ما يثبت ذلك في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غيرها من المواقف. ثامنا، الغيب لا يعلمه إلا الله، ولذلك لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما أرسل هؤلاء السبعين لأن يقتلوا، لكن لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. تاسعا، مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلم ولرفع البلاء النازل على المؤمنين. مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة ولرفع البلاء النازل على المؤمنين. إذا نزل بلاء ليس من الله، كأن تحل حادثة قتل بالمسلمين أو اعتداء على المسلمين مثل ما يحصل الآن في سوريا وغيرها، يشرع للمسلمين أن يقنتوا، أن يرفعوا أيديهم بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الصلوات خاصة الجهرية، وأن يدعوا ربهم تعالى بنصر المؤمنين وبإهلاك الكافرين. وأما ما نزل في قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهذا في النهي عن اللعن وليس عن الدعاء. الأمر الثاني في الدعاء، لا ندعو على المعين في الدعاء، في اللعن لا نلعن المعين، في اللعن لا نلعن المعين، لأنه لا يجوز لعنه إلا من ثبت بدليل شرعي أنه مات على الكفر، كأن تلعن فرعون مثلا، لا نلعن المعين وإن كان كافرا إلا أن يثبت بدليل شرعي موته على الكفر. ولك أن تلعن في العموم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين. أما الدعاء فيجوز أن تدعو حتى ولو على المعين، أو تدعو له فتدعو على الظالم ولك أن تذكر اسمه في الدعاء، وتدعو للمؤمنين ولك أن تذكر من شئت في الدعاء، فتدعو على الظالم مثلا على بشار، اللهم أهلك بشار ومن عاونه وساعده، وتدعو للمسلمين ولك أن تحدد في الدعاء من أردت، فتقول مثلا اللهم وفق خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز لما تحبه وترضاه. فيجوز لك أن تعين الشخص في دعائك، ولا يجوز لك أن تعينه في لعنك إلا أن يثبت بدليل شرعي موته على الكفر. هذا ما قرر أهل العلم. الدرس الأخير، فضل شهداء كل من حدث الرجيع وبئر معونة، إذ ذهب ضحية الغدر 76 رجلا، 75 رجلا ذهبوا ضحية الغدر والخيانة من أهل الكفر، وقد نزل فيهم قرآن نصه بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم نسخ هذا من المصحف، هذا مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم القصة كاملة كما طلب عاصم وغيره من أصحابه. ومن هذه الدروس أيها الإخوة في مشروعية القنوت لنا أن ندعو لإخواننا المسلمين، فنقول في نهاية درسنا هذا: اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم، اللهم ثبت اقدامهم وثبت ايمانهم واحفظهم في انفسهم واهليهم واعراضهم، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك ببشار وعزه، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامه، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اقطع نسله واقطع عنقه، وجمد الدماء في عروقه واكسر ظهره، وارنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، اللهم شل اركانه، ومدد ملكه، واحمي بصره، واخذله وخذه اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا، واحفظ المسلمين في بلادهم اجمعين. اللهم اصلح احوال المسلمين في مصر، واصلح احوال المسلمين في تونس، واصلح احوال المسلمين في اليمن والجزائر والعراق وفي كل ارض يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، وادم علينا امننا وايماننا واستقرارنا، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.